متزندق فإنه لا بد أن يتأثر، لا بد أن يتأثر، لأنه لا يعقل أن يفهم المعاني التي جاء بها القرآن ثم يرتكب مخالفتها. وترجمة معاني القرآن ونشر القرآن في مختلف وسائل النشر في الإذاعات والقنوات الفضائية، هذه من إقامة الحجة العظيمة على البشرية أجمع. النبي أخبر أن القرآن، أن الإسلام سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، وليس في الأرض موضع إلا ويبلغه ليل أو نهار. ويتعجب المتعجب قديما كيف يبلغ هذا الدين كل موضع في الدنيا، ثم يأتي هذا الوقت الذي نحن فيه ولا ندري ما الذي يأتي بعده. وإذا بألفاظ القرآن تبث في أجواء الأرض كلها، فلا يمكن أن يوجد موضع، بلد من بلدان العالم إلا وسمعوا شيئا من أصوات القرآن. والمهدي والمنتفع من وفقه الله، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول: وجدت في بلدنا أنواع صابون بها دهن خنزير، هل يجوز استخدام هذا الصابون؟ لا، لا يجوز، فإن الخنزير من أقبح المحرمات، وما استخلص من شحومه وضع في أنواع المستعملات لا يجعله مباحا. تحدث العلماء فيما يتعلق بتغير الشيء من حاله إلى حال أخرى، لكن ما الداعي لمثل هذا وما الضرورة؟ لم يجعل الله جل وعلا الناس في ضرورة إلى استعمال هذه المستخرجات المضاف إليها شيء من دهون لحوم شحوم الخنازير، بل فيما يسره الله للعباد غنية كبيرة جدا عن اللجوء إلى مثل هذه المستحضرات. أحسن الله إليكم. يقول: أرجو أن تبينوا لنا الطريقة المثلى للتيمم الصحيح. التيمم الصحيح ذكره الله جل وعلا في القرآن الكريم، وعامله النبي عليه الصلاة والسلام تمثيلا للناس وبيانا لهم للاغتسال والوضوء. أما الاغتسال ففي قصة عمر وسلمان الفارسي رضي الله عنهما، فإنهما في مهمة فأجنبا، فلما قام أما عمر فتوقف، أما سلمان فيقول: فتمرغت كما ستمرغ الدابة في الأرض، رضي الله عنهم وأرضاهم. وصلى وعمر لم يفعل، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: إنما يكفيكما هكذا، وضرب بيده كفيه الأرض ضربة واحدة ومسح بهما وجهه وظاهر كفيه صلوات الله وسلامه عليه. فهذا هو التيمم الصحيح. وفي بعض الألفاظ أن التيمم ضربتان بالكف، ضربة لمسح الوجه وضربة لمسح الكفين ظاهر الكفين، لكن الصحيح الاكتفاء بذلك للوضوء والاغتسال. أحسن الله إليكم. يقول: تقام داخل المستشفى جماعات متعددة، كل طابق به جماعة، ويوجد مسجد في الدور الأرضي، فهل يلزم المرضى والمرافق معه أن يذهبوا جميعا إلى المسجد؟ لا شك أن المسجد المعدة لأداء الصلاة هو الأولى، والمواقع الأخرى إنما هي بمنزلة البيوت، يحصل الناس فيها فضل الجماعة لكن لا يكون كفضل المسجد. أحسن الله إليكم. ما الذي يقدمه المسلم؟ هل يقدم العلم أم الدعوة إلى الله؟ الدعوة تحتاج إلى علم، والعمل يحتاج إلى علم. الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتابه الصحيح قدم العلم على العمل مستدلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، استدل بالآية صدرها في الباب. والعلم إذا بني على العمل نفع، وإذا كان العمل بدون علم صار الإنسان متخبطا لا يدري عن الصحيح من العمل عن الصحيح من العمل من غيره، إنما يحتاج إلى أن يتعلم من العلم ما يعينه على القيام بالدعوة. إذا تعلم ما يكفيه اشتغل بالدعوة، ثم إن الدعوة لا تمنع من العلم. يصطحب الإنسان معه في أثناء قيامه بالدعوة كتابة من كتب العلم، يصطحب كتابة تفسير من كتب التفسير، ويصطحب كتابة حديث وكتابة فقه يذلل له. وأصبحت الأمور أيضا الآن بما وجد من وسائل جديدة يمكن أن يحمل الإنسان مجموعة كبيرة من كتب العلم، يمكن أن توضع في جيب الإنسان، يحتاج إلى الآلة التي ينفذ فيها استعراضها. وهذا أيضا من إقامة الحجة على العلماء في مراجعة معارفهم وعلومهم، وعلى من يريد أن ينشر هذا العلم، فنسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. أحسن الله إليكم. هذا زكريا بن محمد محسن من الضالع اليمن. منطقتنا يكثر فيها الأطباء والمهندسون وأصحاب الشهادات العليا، ورغم ذلك نجدهم يقعون في مخالفات كثيرة. إذا نصحهم أحد وبين لهم سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح تأففوا من ذلك وأعرضوا عنه بحجة أن العقل لا يقبله، وأننا قد أصبحنا في القرن 21. فنرجو من فضيلتكم توجيه هؤلاء وأمثالهم من المتفلسفين إلى خطورة مثل هذا الأمر في النكوف عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله من سوء الخاتمة وقبح الأدب مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن يأتي أحد إلى أن تقوم الساعة أعرف بمراد الله جل وعلا ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، مراد الله جل وعلا وما يرضيه من محمد صلى الله عليه وسلم. والله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم هادي، ولم يبعث فلاسفة. ثم كلمة فلاسفة يكفي هذا اللفظ النشاز عن أن يقارن أهله بسيد البشر صلى الله عليه وسلم الذي يبلغه الخبر الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم يختار عليه سوى، هذا يتدرك في دركة من دركات الزندقة، نسأل الله العافية. لا يسلم من أثر سيء لهذا المنحدر. الواجب على كل مسلم أن يراجع نفسه، وإذا جاءه الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبين له ثبوته فعليه أن يسلم ويقول سمعنا وأطعنا. إنما يوجد من فساد في الأخلاق وفساد في المكاسب وخراب في الديار أسبابه المعاصي، ومن أسوأ المعاصي تنقص ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل الناس في القرن 21 الميلادي إلا أنهم في أسوأ القرون الذي مرت على هذا الميلاد؟ فإن من بقي على دين النصرانية من أسوأ أمورهم ما وجد في هذا العصر، هم في سوء من وقت أن أعرضوا عن الاستجابة لداعي الإيمان، لكن أمورهم تزداد سوءا. وفي هذا القرن والذي قبله سوءهم لم يقتصر عليهم، بل دخل فئام من المسلمين في هذا السوء بعدا عن النور الإلهي والمنهج النبوي. والشأن كلما ما بعد الإنسان عن موضع الأمان كلما استولى عليه الخوف وفساد الحال. يجب على أهل العقول، على عقلاء الناس، إذا خلوا أن يفكروا فيما هم فيه وما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يكون قدوتهم فيلسوف أو فيلسوفا ممن يدعي الإسلام قديما، أو ممن خلط بين علوم الإسلام والعلم الفلسفة، أو يقتدي بفلاسفة العصر من فرنج وغيرهم، لما في ذلك من الضلال المبين وربما الكفر الصراح. فنسأل الله يهدي ضلال المسلمين، اللهم آمين، ويصلح حالهم، آمين. ثم في اليمن هذا الفيلسوف ألا ينظر إلى ما نتج عند أولئك العقلاء إذا كان يعقل هو؟ هل أنتج الفلاسفة في بلادنا الإسلامية ما أنتجه ما يسمى بفلاسفة الغرب من استحداث وسائل التدمير التي وقفنا نحن عن الاستمرار فيها من يوم أن تفككت أمتنا وتفرقت كلمتها وتنافرت وتسلطت عليها الأهواء إلى أن استولى عليها الاستعمار الغربي وبعض الاستعمار الشرقي؟ فنسأل الله أن يهدي الجميع سواء السبيل. اللهم آمين. صلى الله عليكم. يقول: في كثير من معاملاتنا في الأجهزة الحكومية نضطر إلى دفع رشوة للموظف المختص حتى لا نعرقل، فهل في ذلك شيء؟ لا شك أن في ذلك أشياء، لأن إفساد الموظف بحيث لا يؤدي عملا إلا بما يعطى يحرم كثيرا ممن لا يملكون شيئا أن تضيع مصالحهم وتوقف حاجاتهم ويعنون معاناة كبيرة مرهقة، ويكون السبب فساد ذلك الموظف، ويشترك في هذا الفساد العظيم من يفسد ذلك الموظف بالإعطاء. لو تعاون الجميع ومنعوا هذه الأغطية الخبيثة المفسدة لاضطر ذلك الموظف أن يؤدي عمله أو أن يستغنى عنه. التعاون على البر والتقوى مطلوب، والتعاون على الإثم والعدوان والفساد والإفساد شر وبلاء. أحسن الله إليكم. يقول: درجة العادة عندنا أن يرفض الآباء كل من يأتيهم لطالبا بناتهم للزواج ما داموا غير موظفين، بل وفي حالات لا بد أن يكون المتقدم غنيا وإلا فلن يقبل، هل ذلك جائز على اعتبار أن ذلك تأمين لمستقبل الفتاة على حد زعمهم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأصلي الذي رواه الترمذي وغيره: إذا أتاكم أن ترضون دينهم وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة وفساد كبير. إذا أتى المرأة أتى لها طالب كفء في دينه سوي في خلقه ولو لم يكن غنيا ولا موظفا يزوج، لكن إن كان معروفا عنها أنه لا يقدر على الإنفاق ولا يريد زوجها وأبوها أن ينفق عليهما فلا يجب عليه زوجه، لأن من شأن الزواج أن يكون مبنيا على القدرة على تحمل أعباء الزواج. النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه الصحيح الذي يقول فيه: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة ليس مجرد النكاح جماع، بل ما يلزم لذلك من نفقة وسكن ونحو ذلك. فالذي لا يستطيع هذا الأمر أرشده النبي إلى الصوم. الآباء ينبغي أن يكونوا عونا لبناتهم في تسهيل أمر زواجهم زواجهن، وفي التفكير في استدفاع أو دفع ما يعوق من الزواج، لأن الصلاح المرأة في الغالب إنما يتم بالزواج. من حقها أن تتزوج، ومن حقها على أبيها إذا أتاه الكفء أن لا يرده. والكفء أوله أمر الدين، ثم يليه ما يطلب من قدرة الزوج على الإنفاق، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه التائبة من الذنب، كنت في مرحلة المراهقة وعرفت خطأي بعد نضجي والحمد لله، وأنا خجلة من ذكر أسئلتي، لولا الخوف من الله لما أرسلتها. كل أمل ألا تقرعوني على فعلي، لأني اهتديت وأدركت حجم مشكلتي وخطأي، وأسأل الله أن يغفر لي وأن يثبتني. كنت لا أعرف أحكام الحيض ولا الاستحاضة، ولا أدري ماذا يجب علي عن قضاء الصلوات عند نزول الحيض، وكنت أصلي الصلاة التي يحل وقتها عند الطهر فقط، كما أني كنت لا أقضي الصوم، وعرفت فيما بعد أنه يجب علي القضاء، وكانت تمر بي الأوقات ولم أكن أصلي بسبب ما ذكرت لكم. والآن من الله علي بالعلم والمعرفة والتوبة والهداية، أسأل الله لي ولكم الثبات. ماذا يجب علي فيما مضى من سنوات كثيرة؟ أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يثبتنا جميعا، متكلما وسائلا ومولد السؤال، وأن يصلح حال المسلمين في كل مكان، وأن يوفقهم لتعظيم شعائر دينهم وحسن أداء فرائض الإسلام والتقرب إلى الله جل وعلا بنوافل العبادات. لا شك أن على كل مسلم أن يعرف دينه ويعرف كيف يعبد الله، وعلى الآباء والأمهات أن يهتموا بالناشئة، والأم ألصق بالبنات، فقد تستحي البنت أن تذكر لأبيها أنها في حال حيض، أو تذكر له عندما يفجأها ذلك الحيض وهي لم تعلم أمره. على الأم أن تحسن توجيه ابنتها، أن تعلمها ما يلزم لها عند حلول وقت الحيض أو قبله، تخبرها بمقدماته حتى تكون البنت غير مفاجأة إذا أتتها العادة، وتبين لها ما تستطيع، وأن تسأل لها أيضا ما يشكل عليها حتى تجعل الأمر أمامها واضحا. ما حصل مما ذكرته السائلة مخالفات كثيرة، أرجو أن التوبة تمحو ذلك كله بإذنه تعالى. نصيحتي لها ولمن يكون مثلها، ولأولياء من يكون مثلها، أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن تكثر السائلة ومن على شاكلتها من أداء النوافل، نوافل العبادات، والمحافظة على فرائض هذه الصلاة، والاهتمام بها غاية الاهتمام، واتخاذ كل ما يلزم لها من طهارة، والله جل وعلا عفو كريم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدر، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم على حسن الاستماع. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.